بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حق الجار أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فالحقوق منها ما يكون لله عز وجل ومنها ما يكون للخلق. وهذا الحديث قد بين ما يتعلق بكثير من حق المخلوقين، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الصيغة تدل على أن ذلك مما يجب على الإنسان، وأنه من الكمال الواجب. وكما سبق أن ما أنيط به الإيمان أو ما نفي الإيمان عمن قارفه، الأفعال التي يقول لا يؤمن من فعل كذا، أنه إن دلت الأدلة على أن الإيمان موجود وأنه لم يبطل، فإن ذلك يحمل على الإيمان الواجب، بمعنى أنه إن أخل به نقص من إيمانه الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يدل على أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث أنها مما يجب على الإنسان، وأنه إن أخل بها فهو مستحق لعقوبة الله تبارك وتعالى. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جمع بين الأمرين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك أن من رجا يوما يحاسب فيه على أعماله ويجازى عليها فإنه يحاسب ويؤدي الحقوق إلى أصحابها، ويعلم أنه مجزي بكل ما يأتي وما يذر. ولذلك كثيرا ما يقول الله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو المحرك الذي يجعل الإنسان يتهيأ، الذي يجعل الإنسان يستعد، الذي يجعله يحاسب نفسه، لأنه يعلم أنه سيصير إلى يوم يجزيه الله عز وجل على كل ما فعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الأذى، إما بالمباشرة وإما بالتسبب. لا يؤذيه بمد يده عليه بالضرب أو السرقة أو بإفساد متاعه أو ماله أو داره أو أذية أولاده، أو يطلق أولاده أو يترك امرأته تؤذي امرأة الجيران مثلا بقبيح القول، تتطاول عليها، يسيء إليه بغيبته والوقيعة في عرضه، يسيء إليه بما يصدر من بيته من أصوات مزعجة، أصوات المعازف، أصوات التلفاز، أو صياح الأولاد في أوقات متأخرة من الليل، لا سيما الذين يسكنون في الدور الصغيرة كالشقق، فإنه تحرك هؤلاء وجلبة هؤلاء الصبية لربما يتسبب ذلك عن أذية للجيران، لا سيما إذا كانوا يسكنون تحت سقفهم الذي يعيشون عليه. فالمقصود أن مثل هذا كله من أنواع الأذى. فكل ما يمكن أن يتصور من الأذى بالمباشرة فهو داخل فيه، وكذلك الأذى الواصل إليهم بالتسبب، يتسبب في أذيتهم كأن يغري بهم بعض السفهاء، كأن يدل على عوراتهم، كأن يكون مشاركا لغيره في أي لون من ألوان الأذية التي يمكن أن تحصل لهؤلاء، كذلك بما يحصل منه ولو كان من غير قصد إن كان مفرطا، مثل الذي يجري ماء خارج من خارج يجري ماء من بيته ثم بعد ذلك يصل إلى الجيران ويتأذون به. نعم، فمثل هذا ينبغي أن يراعيه الإنسان. وهكذا حتى في الأمور اليسيرة من إيقاف سيارته إذا كانوا يتأذون بهذا أمام دارهم، أو أن يقفل عليهم مخرج سيارتهم ويتأذون بهذا، نعم، أو غير ذلك، أن يكون فاحشا متفحشا في التعامل معهم. ومن الناس من نسأل الله العافية، يعني من لا يبالي لا بجار ولا بغير الجار، كل يوم هو موقف الشرطة عند بيت جيرانه يشتكي من أجل أن صبيا من الجيران لربما حصل منه بعض الأذى أو نحو ذلك. فينبغي أن يكون هناك تحمل بين الناس، والصفح والصبر والحلم والعفو والإحسان. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف واجب، وحقه الواجب نعم يجب أن يؤدى إليه، ولا شك أن هذا من محاسن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، وهو يدل على كمال النفس ورفعتها وسعة الصدر. ويدخل في إكرام الضيف ما يوضع له من طعام وقراء، ويدخل فيه أيضا طلاقة الوجه وإزالة الوحشة من نفسه والترحيب به وإكرامه بالقول والفعل والحشمة وما أشبه ذلك. قد يضع الإنسان لغيره طعاما ولكنه يقابله بعبوس وتقطيب وضجر وما أشبه هذا، فما يكون قد أكرمه. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. فليقل خيرا، إذا تكلم يتكلم بالمعروف، يتكلم بما لا يضر، يتكلم بما فيه نفع، فيدخل في هذا الخير ما استجمع شروطا أن يريد بهذا الكلام وجه الله عز وجل، لا يريد الرياء ولا السمعة، أن يكون هذا الكلام مما يحصل به نفع للسامعين. قد يكون هذا الكلام اللي يقوله الإنسان حق، ولكن لا يحسن أن يقال. ما كل حق يقال وما كل ما يعلم يتكلم به. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيتكلم الإنسان بالكلام الذي يعيه السامعون، لا يتكلم كلاما لا يفهم على وجهه، ولا يتكلم كلاما كان ينبغي أن يكون في غير هذا الوقت، فيختار الوقت المناسب، يختار الظرف المناسب، يختار العبارة المناسبة التي لا تجرح لا تسيء. نعم، يختار إذا تردد بين عبارتين يختار العبارة الواضحة، العبارة السهلة، العبارة البينة، العبارة التي ليس فيها إساءة لأحد. فليقل خيرا، يأمر بمعروف ينهى عن منكر، أو ليسكت، والسكوت عن الشر صدقة. ولهذا قال الحسن: وطائفة من السلف كانوا يحاسبون أنفسهم عند الكلمة، ماذا أردت بهذه الكلمة، بل إن بعضهم كان يحاسب نفسه إذا أراد أن يتكلم، فإذا وجد في نفسه إقبالا على الكلام لم يتكلم، لأن للنفس فيه شهوة، وإذا وجد في نفسه في المجلس إحجاما عن الكلام تكلم من أجل أن لا يكون له هوى. وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وكم من كلمة أذهبت دنيا الإنسان وآخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وفي بعض الروايات: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالإنسان الذي يطلق لسانه يتكلم في كل شيء، فإن هذا اللسان يكون بلا خطام ولا زمام، فيسبق قوله فكره وعقله، فلا يتبصر بما يقول، فتنطلق منه الكلمات ولربما تكون في غاية السوء، تسيء إليه هو وتسيء إلى الآخرين، ولو أنه تبصر وتعقل ما تفوه بها. ولهذا فإن أهل العلم والحكماء يرون أن قلة كلام الإنسان أن ذلك يدل على كمال عقله، فليقل خيرا أو ليصمت. ثم ذكر بعده حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وهو يشبهه تماما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هناك قال: فلا يؤذي جاره، هناك في النهي والكف من باب التخلية، وهنا من باب التحلية: لا يؤذي جاره فليحسن إلى جاره. وهذا يدل على أن تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي عدم أذية الجار والإحسان أيضا إلى الجار، لأن الإنسان قد لا يؤذي جاره لكنه لا يحسن إليه. قد يكون الإنسان بالنسبة لجاره كالجدار، كالجماد، لا يحصل منه لا خير ولا شر، لكن هل هذا مطلوب؟ هذا غير مطلوب. فليحسن إلى جاره. ثم ذكر الأمور الأخرى، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وصلى الله على نبي محمد عليه الصلاة والسلام.